الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوتي الكرام ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك صحيح مسلم بشرح النووي باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته. فروى مسلم في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب بفتح الكاف وضبطت ايضا بكسر الكاف فان صحت فهي مفسره لهذه القراءه. وفي روايه اخرى ان وهب قال بعثني عمر بن عبيد الله ابن معمر وكان يخطب بنت شيبه ابن عثمان على ابني فارسلني الى ابان ابن عثمان وهو على الموسم فقال الا اراه اعرابيا. وفي روايه قال عراقيا كما سنبين. قال الا اراه اعرابيا ان المحرم لا ينكح ولا ينكح. اخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي روايه فيها التصريح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وايضا عن ابان بن عثمان عن عثمان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا يخطب. وفي روايه ايضا ان عمر بن عبيد الله بن معمر اراد ان ينكح ابنه طلحه بنت شيبه ابن جبير في الحج وابان بن عثمان يومئذ امير الحج فارسل الى ابان اني قد اردت ان انكح طلحه بن عمر فاحب ان تحضر ذلك. فقال له ابان الا اراك عراقيا جافيا. هذا من باب الذم له كما سنبين. قال الا اراك عراقيا جافيا اني سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم. وفي روايه اخرى عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم. وعن يزيد بن الاصم انه نكحها وهو حلال يعني نكح النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه وهو حلال. وفي روايه عن ابن عباس انه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونه وهو محرم. وعن ابي فزاره عن يزيد بن الاصم حدثتني ميمونه بنت الحارث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكانت خالتي وخاله ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. لا شك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمه للعالمين وهدايه للناس اجمعين هو الذي كما قال ابو موسى الاشعري ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك طائرا يقلب جناحيه في السماء الا اخبرنا منه بخبر. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح انه ما من شيء يقرب الناس الى الجنه الا وقد امرهم ان يفعلوه، وما من شيء يبعدهم عن النار الا حذرهم منه صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي الكريم الرحيم بهذه الامه هو الذي فتح ابواب الخير على هذه الامه لتعمل بما يرضي الله جل وعلا وتقترب من الله جل وعلا، وسد عليها كل المنافذ أو سد عليها كل المنافذ التي تنفذ إلى الحرام أو تنفذ إلى ما يغضب الله به جل وعلا. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة الغراء لحسم مادة الحرام وأعطى الوسائل حكم المقاصد، فكل ما يوصل إلى خير فله حكم هذا الخير وكل ما يوصل إلى حرام فهو له حكم هذا الحرام. وبما أن أركان الدين لابد للإنسان أن يأتي بها على وجهها حتى يأخذ الأجر العميم العظيم الذي رتبه الله على فعل هذه الأركان فإنه لابد من الحفاظ على هذه الأركان. وبما أن الحج هو ركن ركين من هذا الدين وله الثواب العميم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيحين عنه أنه قال من حج فلم يرفع يرفث ولم يفسق، رجعك يوم ولدته أمه بكل ذنوبه قد تساقطت عنه، وكل الحسنات إن كانت كالجبال أو صعدت إلى الجبال هي صافية دون أدنى سيئة. فهذا الثواب، الثواب الكبير والخير العميم لا يمكن للإنسان أن يصل إليه إلا أن يحسم مادة ما يفسد هذا الحج ومادة ما ينقص من أجله. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصح الأمة أن يسدوا باب النقص لأجل هذا الحج العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم، بالاتفاق يحرم على الذي يؤدي النسك المتنسك لله جل وعلا أن يطأ امرأته بعد عرفة، وهو على خلاف هذا الراجح من أقوال أهل العلم، الذي يطأ امرأته بعد عرفة فسد حجه، وعليه أن يتحلل بعمرة وهدي وعليه حج من قابل كما في تفصيل العلماء. الغرض المقصود أنه بالاتفاق الذي يأتي امرأته يفسد حجه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب، الله جل وعلا سده علينا أولا. قال: فمن فرض الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لما سد هذا الباب، أي طريق يوصل إلى هذا الباب الذي يفسد الحج يفسد على المرء عبادته، النبي صلى الله عليه وسلم حسم هذه المادة وقطع هذه الوسيلة. من وسائل وطء النساء العقد عليهن، فلذلك حسم النبي صلى الله عليه وسلم المادة وقطع هذا الباب وسده، وقال: لا ينكح المحرم، يعني لا ينكح ولا ينكح، لا يتزوج المحرم ولا يزوج غيره، يعني لو كان هو ولي لا يزوج ابنته لأحد وهو محرم، بل ولا يخطب، يعني هذه أيضا فضلا عن أن يعقد. فجعل الوسيلة الأدنى تقطع أيضا كما قطع الوسيلة الأكبر التي تؤدي إلى فساد الحج. هذه من رحمة الله بنا ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعباده، أنه سد علينا منافذ ما يفسد علينا عبادتنا. هذا مفاد هذا الحديث العظيم وهذا الباب، تحريم نكاح المحرم. يتعلق بهذا الحديث مسائل فقهية، أولها نكاح المحرم أو عقد المحرم ما حكمه؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول جمهور أهل العلم المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا: لا يجوز أن ينكح المحرم ويحرم عليه، وإذا قدم على هذا الفعل فهو آثم عند ربه جل وعلا. واستدلوا على ذلك بحديث عثمان الصحيح الصريح: لا ينكح المحرم ولا ينكح، وفي رواية كما قلت ضبطوها ولا ينكح، فقال: لا ينكح المحرم. هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم نكاح المحرم، وهذا الدليل سلم من أي معارضة، لا يعارضه أي دليل آخر، فهذا صريح في حرمة نكاح المحرم. فإذا كان حراما ويأثم من فعل ذلك، إذا تجاسر المرء المحرم وقال: هي إثم والله غفور رحيم، أعقد على المرأة بدل ما أحد حلال يأتي يعقد عليها فيأخذها مني، وقد اهتبلت هذه الفرصة ونظرت للمرأة فنوشتني نفسي لا تضيع مني، أعقد عليها وإذا أثمت أستغفر الله على عرفات فيغفر الله لي مثلا، فعقد عليها، فهل العقد صحيح؟ نقول: لا، أيضا العقد لا يتم، هو آثم لأنه خالف تحريم النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عقد على المرأة فعقده باطل وهذا النكاح فاسد، لأنه قد عقد عقدا ليس عليه أمرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو باطل، يعني هو مردود، فهو رد، يعني باطل مردود على صاحبه، وهذا العقد عقد ليس عليه أمرنا فهو باطل وهو مردود على صاحبه. وأيضا النهي هنا مسلط على إيش؟ على ذات الفعل نفسه، على ذات العقد نفسه النهي مسلط عليه، وإذا كان النهي مسلط على الذات فنقرر القاعدة: مطلق النهي يقتضي الفساد، يبقى مطلق النهي يقتضي الفساد المنهي عنه، فنقول بذلك يبطل العقد، إذا المحرم يحرم عليه أن يعقد. طيب إذا عقد تجاسر وعقد وقال: المرأة ستضيع مني ممكن تقبل غيري، فعقد، أقول عقده فاسد، عقده باطل ولا يصح ولا يترتب عليه شيء، يعني لا يترتب عليه المهر ولا لا يترتب عليه شيء، فهو فاسد وباطل. هذا قول جمهور أهل العلم. القول الثاني قول الأحناف وعكرمة وعطاء، قالوا: يجوز للمحرم أن ينكح وأن ينكح أو أن ينكح، يجوز له ذلك ولا مشاحة عليه، ويجوز له أن يتزوج ويزوج ابنته ويزوج أخته ويزوج أي أحد ولا ملامة عليه. قالوا: عندنا الدليل من السنة ثابتة متفق عليه بين البخاري ومسلم حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال تزوج رسول الله، ابن عباس يقول تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، وهذا تصريح بان ابن عباس يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا ان اشكل علينا احد وقال طب هذا الفعل خاص بالنبي ماذا يردون؟ احسنت، ان الاصل عدم التخطيط، الاصل في الادلة عدم التخطيط. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء، فقال يا ايها النبي ثم عمم على الامة اذا طلقتم النساء، فالاصل عدم الخصوصية. قال وان اشكل علينا احد ايضا بحديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على المحرم ان يتزوج، نقول هذا التحريم القولي يصرفه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه تزوج ميمونة وهو محرم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل حرام، فدل ذلك على ان التحريم هنا مصروف الى الكراهة اللي هي كراهة ايش؟ التحريم. اذا الكراهة التي كراهة التحريم دي كراهة تنزيه لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل محرم. اذا المسألة فيها قولان، القول الاول لا يجوز للمحرم ان ينكح، والقول الثاني يجوز للمحرم ان ينكح، ومن باب اولى اذا عقد على امرأة فالعقد ايش؟ صحيح، ويترتب عليه اثاره. من الاثار المترتبة لو مات المحرم المرأة تكون لها، اذا مات عنها، طيب على قول الاحناف اذا مات عنها المحرم وهو في الحج ايش اللي يترتب عليه؟ هي اولا ليس عليها عدة، هذا صحيح متفق عليه، لكن ثالثه ولم يدخل بها هو عامة الصحيح الرارح انه اولا ليس عليها عدة ولها نصف المهر وترك. ليش؟ لان ابن مسعود رضي الله عنه سألوه عن ذلك، ابو موسى الاشعري لم يورث، ورثها ابن مسعود فذكروا له ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بذلك فسجد لله شكرا. الغرض المقصود لو تزوجها على قول الاحناف فهي ترث وليس عليها عدة ولها نصف المهر. فما الرارح من القولين؟ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه الذي تزوج ميمونة وهو محرم على قول ابن عباس قال لا ينكح المحرم. الإخوة إن شاء الله اللي ربنا يرزقهم فريضة الحج إذا ذهبوا مثلا وأرادوا النكاح هل لهم أن يعقدوا على قول الأحناف أو لا يعقدوا على قول الجمهور؟ أقول الرارح من هذه الأقوال قول الجمهور، قول الجمهور هو الرارح وأنه لا يجوز للمحرم أن ينكح بحال من الأحوال ولو عقد على امرأة فعقده باطل. فإذا قلنا بأن هذا هو الرارح ما دليلنا؟ الحديث الصحيح الصريح الذي سلم من كل معارضة، الذي لا يقبل أي معارضة، حديث عثمان لا ينكح المحرم بالتصريح، ولا يخطب ولا ينكح أو ولا ينكح، فهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحرم على المحرم أن ينكح، فهذا هو الدليل. فإذا قلت أن هذا هو الرارح وهذا هو الدليل فعلينا أن نرد على أدلة الأحناف، وأدلة الأحناف ليست بالهينة، هو دليل من أقوى ما يكون، دليل عن ابن عباس متفق عليه بين البخاري ومسلم أن سلم تزوج ميمونة وهو محرم، فرد عليه من ثلاثة وجوه. الوجه الأول أن هذا الحديث لم يسلم من معارضة، الوجه الثاني أنه مؤول، والوجه الثالث أنه مرجوح، احفظوها وذكروني به. فالأول لم يسلم من معارضة، هذا الحديث لم يتهنى به الأحناف، مع أن الأحناف أتوا بحديث متفق عليه البخاري ومسلم في المسألة التي خالفوا فيها بحديثه وليس قياس ولا عقل، هو حديث ومع ذلك لم يهنوا بهذا الحديث، إذ لم يسلم هذا الحديث من معارضة في المتن، مع أن السند صحيح كالشمس لكن المتن معارض. ومن المعارضة التي عارضت هذا الحديث وهم ابن عباس، وأستغفر الله أن أقول ذلك قد قاله ابن المسيب، وأقول أستغفر الله لأن أجل العلماء إمام أهل السنة والجماعة لما طرحوا له هذه المسألة ماذا تقول في المحرم إذا تزوج؟ قال نكاحه باطل. قال ماذا تقول في ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم؟ فقال الله المستعان، ثم ذكر قال قد وهم سعيد بن المسيب ابن عباس، فهو يقول الله المستعان أتجرى على توهيم صحابي من الصحابة، أدب وورع وقوة في العلم وفحولة، يا ليت القبور تنفتح فننزل فيها فنريح الدنيا ونستريح مما نحن فيه ونحن الأصاغر. أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يقول الله المستعان قد وهم ابن المسيب ابن عباس رضي الله عنه. وهذا في البخاري أيضا نقل عن ابن المسيب أنه قال وهم ابن عباس في هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج ميمونة إلا وهو حلال ليس بمحرم. وأيضا من المعارضات التي تبين أن هذا الحديث لم يسلم أبو رافع السفير الوكيل المستعار هذا الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة، كما في سنن أبي داود أنه رضي الله عنه وارضاه كان سفيرا للنبي إلى ميمونة يعقد عليها للنبي، فقال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال بسرف، وماتت بسرف. يعني حتى هو يؤكد الحفظ أنها في المكان اللي بنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أتزوج فيها النبي صلى الله عليه وسلم ماتت به. قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، يعني ليس بمحرم صلى الله عليه وسلم. الأرقى من ذلك ميمونة نفسها صاحبة القصة، وهذا كما سنبين في الفوائد المستنبطة أضبط للرواية، قالت ميمونة تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، فأيهما أحفظ أو أيهما أحفظ، أبو رافع السفير الوكيل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة ولا ابن عباس؟ وكان ابن عباس في حج النبي صغير السن، يعني ناهز الاحتلام كما في حديث حمار الأتان لما مر بين الصفوف قال وقد ناهزت الاحتلام، يعني ما بلغ الحلم، يعني ما زال في الطريق إلى أن يبلغ الحلم. يعني أبو رافع السفير أحفظ عن ابن عباس وقت ما كان صغير السن، ميمونة صاحبة القصة أم ابن عباس؟ حتى ابن عباس وهي خالته ميمونة خالفه ابن خالته، خالفه يزيد بن الأصم وخالته ميمونة خالفه وقال حدثتني ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. إذن فالوجه الأول يبين لنا أن ابن عباس لم يضبط هذا المثل، لم يضبطه حيث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، والثلاثة السفير والوكيل الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبة القصة المزوجة ميمونة رضي الله عنها وأرضاهم المؤمنين ويزيد بن الأصم يقولون خلاف ما قال ابن عباس، ولذلك قال ابن المسيب وهم ابن عباس في هذا الحديث. هذا أول رد على الدليل الذي استدل به الأحناف. الرد الثاني أن هذا الحديث مؤول، قال العلماء نسلم لكم لأن السند كالشمس، السند صحيح إلى ابن عباس، نسلم لكم صحة السند وصحة الحديث، لكن هذا الحديث لم يقصد فيه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، لا هو مؤول. إيش التأويل؟ قالوا يعني تزوجها في البلد الحرام، يعني كان حلالا بعدما أحل تزوج ميمونة وهو في البلد الحرام، واستدلوا على ذلك بالبيت المشهور قتلوا الخليفة عثمان محرمة رضي الله عنه وارضاه. محرما هنا ما كان محرم، ده كان في المدينة. محرما هنا معناه إيش؟ أنه في بلد حرام، في البلد الحرام، يعني يستنكرون ذلك، البلد الحرام التي لا يجوز لامرئ أن يقتل فيها بعوضة أو يقتل فيها جرادا أو يقتل فيها طيرا أو صيدا، قتلوا فيها عثمان الخليفة الراشد ثالث الخلفاء الراشدين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. فهذه يعني دلالة على أن قتلوا عثمان محرما يعني في البلد الحرام، فقالوا هو يؤول هذا الحديث لأن ميمونة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم محرما يعني في البلد الحرام، وصراحة هذا التأويل مردود لأنه فيه تكلف خلاف الظاهر بحق، ففيه تكلف فلا يقبل. والأقوى من ذلك الثالث أو الوجه الثالث في الرد عليهم أن هذا الحديث مرجوح. ما معنى مرجوح؟ مرجوح يعني في أرجح منه. طيب إيش اللي جعل هذا الحديث مرجوح وليس براجح؟ أقول أكثر من وجه. أولا حديث عثمان بن عفان قال قال رسول الله، وحديث ابن عباس قول ولا فعل؟ فعل، قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. وعلماء الرسول يقولون إذا تعارض القول مع الفعل فالقول يقدم على الفعل لأن القول أقوى في الدلالة، إذ أن القول يتعدى لغيره، أما الفعل يحتمل أن يكون على الخصوص. الثاني من وجوه الترجيح أن حديث عثمان حاضر وحديث ابن عباس مبيح، والقاعدة الأصولية تقول الحاضر إذا اجتمع مع المبيح عند التعارض، يعني ظاهرهما التعارض، قدمنا الحاضر على المبيح. هل من مفسر ولا أفسر أنا؟ هل من أحد يشرح ما قلته؟ أنا عارف أنه مستعجم عليك عشان كده هنشرحه. قلنا حديث عثمان حاضر وحديث ابن عباس مبيح، وإذا تعارض الحاضر مع المبيح قدمنا الحاضر على المبيح. سنبين إن شاء الله في الفوائد المستنبطة بالشرح. في أحد يشرح هذا؟ نعم، حديث عثمان حاضر يعني حرم على المحرم أن ينكح، يبقى ده معنى حاضر. حديث ابن عباس مبيح، أباح للمحرم أنه هو يتزوج، قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم فأباح له الزواج، أما الآخر حرم عليه الزواج، فالحاضر هنا يقدم على المبيح، مفهوم؟ هذه من وجوه أيضا الترجيح. إذن الحاضر لو تعارض مع المبيح قدمنا الحاضر على المبيح. وفي قول أن حديث عثمان مثبت وحديث ابن عباس نافي، وأيضا إذا تعارض فالمثبت يقدم على النافي. بنتكلم رياضيات. نعم، جاء بعضهم قلبوا عليه الاستدلال، قالوا لا ده حديث ابن عباس هو المثبت وحديث عثمان نافي. نقول له لا، إذا أقررنا معك إن حديث ابن عباس مثبت فحديث أيضا عثمان مثبت، مثبت للتحريم والآخر مثبت للحل، فلا نوافقك على ذلك فنقدم الحاضر على المبيح. هذه الوجوه التي ترجح لنا قول الجمهور والرد على الأحناف فيما قالوا حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. والصحيح الراجح أن المحرم لا يتزوج ولا يزوج، المحرم لا يتزوج، وإن عقد على امرأة فعقده باطل ولا يترتب عليه آثاره. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكح، أو القول الذي في الصحيحين ولا ينكح. ولا ينكح مبهم، يعني مشكلة، يعني هو رجل سينكح، ففسرتها القراءة الأخرى ولا ينكح يعني لا يكون سببا في نكاح أحد، هو يكون ولي عليه بالولاية، يعني ولا ينكح بالولاية، لا يكون وليا على ابنته فيزوجها وهو محرم. وأيضا هذا على قولين، قول الجمهور أنه محرم، وقول الأحناف على أصلهم أنه حلال. والصحيح الراجح ما رجحناه في الكلام الأول أنه محرم، ولو عقد أو تولى زواج ابنته فهذا الزواج أيضا باطل ولا يترتب عليه آثاره. المسألة الثالثة الخطبة، قال ولا يخطب. ولا يخطب هي مقترنة بولا ينكح، ولا ينكح وأيضا لا يخطب، فالمفروض إن الخطبة تأخذ حكم النكاح لدلالة الاقتران وإن ضعفت للقرائن المحتفة، لكن الشافعية خالفوا في المسألتين، المسألة الثانية هذه ومسألة ثالثة. المسألة الثانية قالوا يحرم الولاية، يعني انه يزوجها بالوكالة الولاية الخاصة، ويجوز للولاية العامة، يعني السلطان لو حاكم البلد او امير المؤمنين او امير البلد هو الذي ذهب الى الحج وكان محرما له ان يزوج اي امرأة يكون ولي له. لما قالوا للمشقة، لانه دي ولاية عامة ولو منعناها سيشق على الناس، وهذا الكلام يعني ليس فيه ثمة صحة، اذ المشقة ممكن ان تزول بعد الاحلال بعد ما يحل، يستغرق الامر كم يوم، يوم يومين ثلاثة خمسة، وبعد ذلك يعقد عقدا صحيحا. فالصحيح الراجح انهم خصصوه بلا مخصص، وجاءوا في قوله ولا يخطب قالوا هذا النهي للتنزيه لا للتحريم، قالوا الكراهة هنا كراهة تنزيه وليس كراهة تحريم، وهذا الكلام مردود وصحيح الراجح انه ياخذ حكم التحريم لانه على بابه، لان الاصل في نهي التحريم الا ان يأتي صارف يصرفه الى ذلك. والعلة موجودة فيه، ما العلة؟ الذريعة. العلة في ذلك الذريعة، اذ الذي سيخطب هو ذريعة لان يعقد، فان عقد ذريعة لان يطأ فيفقد حجه. فالصحيح الراجح ان العلة موجودة فيه فالحكم يتوفر فيها وهو التحريم، والله اعلم. هذه نهاية المسائل التي تتعلق بهذا الحديث. يبقى الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، اولا ان الاصل في نهي التحريم حتى يأتي صارف يصرفه الى الكراهة، ويشترط في هذا الصارف ان يسلم من المعارضة. كيف؟ كيف نستنبطه من هذا الحديث؟ جاء نهي، ها؟ في نهي وجاء صارف وهو فعل، فعل من سلم بقول ابن عباس. نعم، هذا ما سلم من المعارضة، فيشترط في الصارف الذي يصرف النهي الذي هو أصل التحريم إلى الكراهة أن يسلم من المعارضة. مثل ذلك الشرب قائما ثم يشرب النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا دون أدنى تأويل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس الصحيحين لما مر على رجل يشرب قائما قال تريد أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال يشرب معك من هو أشر منه الشيطان. فهذا دلالة على التحريم، وفي رواية أخرى قال من شرب قائما فليستقيه، فهذا دلالة على التحريم. ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم قاعدا، يعني قاعد على بعيره، فأولوه قالوا لا، لا نسلم لكم أن هذا صارف لأنه لن يسلم من المعارضة. ما هي المعارضة؟ قالوا ما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا من ماء زمزم إلا لشدة الزحام. قائما آتي شرب قائما، شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، شرب ماء زمزم قائما، فقالوا لا نسلم لكم أن هذا صارف إذا أنه لا يسلم من المعارضة. والمعارضة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم قائما، لما الزحام الشديد على النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع ان يقعد، والضرورات تبيح المحظورات. قلنا لهم عندنا الصارف الذي سلم من المعارضه، قام النبي صلى الله عليه وسلم الى شنن معلقه فاخذها فشرب منها قائما، وهذه لا ضروره فيها، إذ أن النبي سلم لو كان يحرم أن يشرب طائما ماذا يفعل؟ يأخذ الشن المعلق ويجلس ويشرب، ما يشرب طائما، فهذه دلالة على أنه صارف سلم من المعارض. إذن القاعدة الأولى أن النهي أصله التحريم إلا أن يأتي صارف يسلم من المعارضة فيصرفه إلى الكراهة. الثاني، يصح للإنسان الذي يتمسك بسنة النبي سلم أن يشتد على من لا يتمسك بالسنة وعلى من تبلغه السنة فلا يعمل بها ويتأول تأويل مرجوح، يصح الإنسان أن يشتد عليه. فيأخذ من ذلك أنه يجوز للمسلم الذي يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الدليل يتلألأ أمامه كالشمس أن يشتد على من خالفه ولم يأخذ بالسنة وأخذ بقول مرجوح. قال له إنك عراقيا جافيا، يعني اشتد عليه جاهلا بالسنة، جافيت السنة واشتد عليه. والنظائر في ذلك كثيرة، كما قال علي بن أبي طالب لابن عباس حبر الأمة عندما أفتى بجواز نكاح المتعة، قال له إنك لرجل تائه. انظروا ابن عباس قال له ذلك لمخالفة للسنة، قال إنك رجل تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة. وابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال لابنه إن رسول الله يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال ابنه باجتهاد، هو اجتهد واجتهاده يمكن أن يكون راجح باجتهاد، فقال له ابنه قال والله لنمنعهن إذا يتخذنه دغلا. فقال له أقول لك رسول الله يقول لا تمنعوا إماء الله وأنت تقول نمنعهن، فضربه في صدره ضربة شديدة وقال لعنة الله عليك، ودي أشد كلمة تقال لمسلم، يعني طردك الله من رحمتك، فضربه فقال لعنة الله عليك، أقول قال رسول الله لا تمنعه وأنت تقول نمنعهن، والله لا كلمتك وقيل ما كلمه حتى مات رضي الله عنه وارضاه. وأيضا حتى ابن عباس لما قال في المتعة نكاح المتعة أنه يتمتع يعني يحرم بعمرة ثم يحل ثم يحرم بالحج، فقال في المتعة فقالوا أبو بكر لا يقول بها وعمر لا يقول بها وعثمان لا يقول بها، فقال ابن عباس أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، فالسنة تقدم ولك أن تشتد على من خالف السنة إن كانت معك هذه السنة صريحة صحيحة سلمت من المعارضة. أيضا من الفوائد المستنبطة في هذا الحديث أن الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني الوسيلة هي كل طريق يصل بالمرء إلى المقصود، لو المقصود امرأة ونكاح امرأة الوسيلة إليها الخطوبة والعقد صح، ثم الرؤية ثم بعد ذلك البناء بها، فكل وسيلة لها حكم المقصد، فإن كان المقصد حلال فالوسيلة حلال، فإن كانت مباحة فهي مباحة، وإن كانت واجبة فهي واجبة، وإن كانت محرمة فهي محرمة. أضرب لكم مثلا بالمثال يتضح المقال، قال الله تعالى كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية. تحريم النظر، أولا المرأة يجوز لها أن تنظر للرجل، هذا ما أتبناه دينا، يجوز المرأة أن تنظر للرجل، لكن تمنع إذا نظرت بشهوة. لما؟ لأنها لو نظرت بشهوة كان ذلك ذريعة إلى إيش؟ إلى فعل الفاحشة. كالرجل، الرجل أصالة لا يجوز له أن ينظر للمرأة حتى ولو كانت لبسة العباءة والجلباب، لا يجوز له أن ينظر للمرأة، فهي على بابها كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم على بابها، لا يجوز له أن ينظر للمرأة. لما؟ لأنه وسيلة. ولذلك قلنا إن ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. أنا اليوم عارف إن كلها كيمياء ورياضيات، انا اعرف ذلك واسال الله ان ربنا يجعل بس العقول تتفتح معي، بمعنى الله جل وعلا منع النظر للمراه فانا ممنوع من النظر للمراه، لكن يباح لي ان انظر اليها لو بعت واشتريت، يباح لي ان انظر الى وجهها ان كان في خصومات، يباح لان ما منع سدا للذريعه ابيح للمصلحه الراجحة. فانا لو ابيع واشتري معها ممكن تتخاصم معي عند السلطان او ولي الامر، فلابد ان انا اقول هي التي اشترت او هي التي لم تشتري، فيجوز لي ان انا انظر اليها. الغرض المقصود ان الوسيله لا حكم المقصود. رجل يحصد العنب، زارع وعنده عنب ويبيعه، بيع العنب حلال ام حرام؟ حرام. حلال، انا مخطئ صح، بيع العنب اصالة حلال صح، يحرم لو كان وسيلة الى ايش؟ الى الحرام. يعني لو باع العنب لمن يعصره خمرا فهذا ايش؟ يحرم. طب الموسى، هذه موسى الشفرة ماذا تسمونها؟ جاءت السنة بانه موسى، فنعم يحل بيعه ولا ما يحل؟ يحل بيعه، لكن يحرم لمن يشتري ليش؟ ليحلق، لأنه سيخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الوسائل لها أحكام المقاصد. فهمت ولا ما فهمت؟ الفائدة الرابعة أنه إذا تعارضت الأدلة، أو كان عشان أتقدم على الأدلة، ولو كان ظاهر الأدلة التعارض فإن للعلماء فيها مسالك. أولا الأدلة لا تتعارض، إذ أن كل الأدلة قد خرجت من مشكاة واحدة، ما هو إلا وحي، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوة، فإذا كان وحيا من الله فلن تجد له إيه؟ اختلاف، ولن تجد بينه معارض، إذ قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن مفهوم مخالفة طالما هو من عند الله فليس فيه ثمة خلاف. مفهوم هذا ولا غير مفهوم؟ طيب أقول الأدلة ما هي؟ كتاب وسنة، دي عمدة الأدلة، كتاب وسنة، ليس في الأدلة تعارض بحال من الأحوال، ما في آية تعارض آية حاشا لله، ولا حديث يعارض حديث أبدا خالص. لما؟ لأنها خرجت من مشكات واحدة، إن هو إلا وحي يوحى من عند الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا أصل، اتفقنا عليه؟ اتفقنا. إذن المشكاة الوحيدة لا يتعارض بينها. طيب كيف نقول في هذا التعارض الذي نراه؟ نقول التعارض هنا في نظر المجتهد، لم يستطع أن يرجح، في نظر المجتهد حدث التعارض. ولذلك كان الشافعي يقول ائتوني بمختلف الحديث، يعني ائتوني بالأحاديث التي ترونها متعارضة وبين لكم، يعني حل لكم هذا الإشكال. ليس تعارض بين الأدلة، هذا أصل لابد أن نعرفه، أن الأدلة ليس بينها تعارض. طيب إذا كان التعارض ظاهره في نظر المجتهد تعارضت الأدلة، مسلك العلماء في ذلك ثلاثة مسالك. المسلك الأول الجمع والتوفيق، أحسنت، الجمع بين الأدلة هو أولى الأمور. يعني من طرق الجمع مثلا النصر في التحريم له الكراهة، أو العموم نخصه بالدليل. طيب من وجود الجمع كما قلت صرف التحريم له الكراهة، طيب كيف؟ هذا الدليل، دليل شرب قائما، صرف من التحريم إلى الكراهة لأن الإنسان شرب قائما، هذا وجه من وجوه الجمع. أيضا البول قائما ورد النهي فيه، صح ولا لا؟ ورد النهي فيه، يبقى إذن للتحريم، لكن ورد أيضا أن الإنسان قد بال قائما. حديث البخاري ومسلم المغيرة بن شعبة أن الإنسان أتى سباط القوم فبال قائما، لما يبول الإنسان قائما يبقى النهي الذي ورد عن عائشة أنه قالت من قال لكم أن الإنسان بال قائما فقد كذب، ما كان يبول إلا كما تبول النساء. فالنهي هنا ليس للتحريم ولكنه الكراهة. طبعا على تفصيل فقهي ليس هذا مجاله، ده في تفصيل فقهي إن كانت الأرض رخوة ولا صلبة، على تفصيل فقهي، لكن ليس هذا مجاله. الغرض المقصود أن هذا مصروف من التحريم إلى الكراهة، يا رب يكون فاهم، الحمد لله. أيضا من وجوه الجمع إذا كان العام يخصص، مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، هذا على إيش؟ إذا حرم الله شيء حرم ثمنه. طيب هل التحريم هذا العام ممكن يخصص ان احد ممكن يبيع، يعني احد يبيع الخمر للمشركين الذين يحل لهم شرب الخمر؟ يحل عند الاحناف، يحل، يعني الاحناف قالوا يحل ان تبيع المشرك الذي هو حلال في شريعة ان هو يشرب الخمر، وسائر الراجح ان هو لا يحل، لكن هذا وجه ايضا من وجه الصرف على مذهب الاحناف، ان هم صرفوا هذا التحريم العام الى الخصوصية بانه يجوز للمشرك ان تبيع له، وسائر الراجح فقهيا انه لا يجوز بيعها. وفي البخاري عن عمر بن الخطاب لما بعث له ابو موسى الاشعري وهو ياخذ منهم الجزيه قال ما عندهم الا الخمر ناخذها، قال لا ولوهم بيعها وكلوا انتم ثمنها، فجعلهم هم الذين يبيعون. ايضا اول مسلك من مسالك العلماء ان هو يجمع بين الادله، ان لم يكن ثم الجمع وما استطاع العالم ان يجمع، المسلك الثاني النسخ، والنسخ هذا اصعب مما يكون. لما؟ اذا ان النسخ يحتاج الى معرفه المتقدم وايش والمتاخر، فان لم يعرف المتقدم من المتاخر لا ينسخ، وهذا صعب جدا، يعني صعب التواريخ والتاريخ من الصعوبه بمكان. ثم يسلك المسلك الثالث وهو الترجيح، وهناك حوالي 70 باب من الترجيح او فوق 70 باب من الترجيح. هذه الترجيحات التي بينا فيها، اولا اذا اجتمع حاضر ومبيح، من الذي يقدم؟ نقدم الحاضر على المبيح. مثال ذلك حديث ابن عمر، ابن عمر قال رفع الإنسان عندما كبر رفع يديه، وعند الركوع رفع، وعند رفع ركع قال لم يرفع سوى ذلك، يعني لم يرفع يديه مع التكبيرات بعد ذلك. فهذا ايش؟ هذا نافي، هي اشهر ما تكون بالمثبت والنافي، يعني نافي. وجاء حديث ابي هريره ان الإنسان رفع بعدما صعد من التشهد الأوسط. وفي رواية في البخاري ومسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر مع كل خفض ورفع، وكان أصلا مع التكبير يرفع اليد. الحديث قال كان يكبر مع كل خفض ورفع، فهذا مثبت يقدم على النافي. وأنا لا أستحضر الآن دليل فيه حاضر ومبيح، قدمنا الحاضر، إذ أن كل حاضر ومبيح قد جمعنا بينهم. لكن لو تكلمنا على مذهب الألباني مثلا، فمذهب الألباني في استقبال القبلة واستدبارها في أمر قضاء الحاجة مثلا، إن استلمناها قال لا تستقبلوا القبلة في الغائط بدول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، هذا حديث في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أرضاه، قال فلما ذهبنا إلى الشام وجدنا المراحيض تستقبل القبلة فكنا نستدير ونستغفر الله. فقال هنا هذا حاضر، لا تستقبلوا القبلة بدول ولا غائط. ثم نقل كما في البخاري ايضا ومسلم عن ابن عمر انه قال ارتقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس يستدبر الكعبة بايش؟ بغائط، يعني كان يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. فقال الامام الالباني رحمة الله عليه قال هنا حاضر ومبيح، الحاضر هو حديث ابو ايوب حاضر، وحديث الاخر ابن عمر هو مبيح، يقدم هنا الحاضر على المبيح، ونقول لا يجوز سواء في البنيان او غير البنيان ان يستقبل القبلة او يستدبرها. طبعا فقهيا الراجح خلافه، لكن انا اقصد هنا قدم الحاضر على المبيح ماشي. وايضا من وجوه الترجيحات المثبت يقدم على النافي، اذ المثبت معه زيادة علم. وايضا من وجوه الترجيحات القول يقدم على الفعل، لان القول اقوى في الدلالة. يبقى فائدة اخيرة مستنبطة من هذا، معرفة ضبط الراوي، هذه الأهل الحديث المحدثون، معرفة ضبط الراوي، يعرف ضبط الراوي يعني يحكي لنا قصة في الرواية أو في الحديث، كما في حديث أبي رافع إن هو كان الوكيل، إما أن يحكي قصة وإما أن يكون هو طرف في حكم هذا الحديث، فنقول ضبط الراوي يعني ضبطه ما لم يضبطه غيره. إذ أن ميمونة هي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضبطت القصة وقالت تزوجني حلالا، فالدلالة على أنها أضبط من ابن عباس. أيضا أبو رافع كان وكيلا وسفيرا، يعني هو له إيش علاقة بهذا الحكم، كان سفيرا وكان وكيلا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى زوجه ميمونة، فكان أضبط في الرواية من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هذه آخر الفوائد المستنبطة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.